انتقل إلى ذكر ألفاظ العموم، وفي ذلك خلاف مشهور، بعضه درس للقواعد العامة وبعضه بحث للقواعد الخاصة. ومعلوم أن ألفاظ العموم من العلماء من قال لأنها غير موجودة على الإطلاق، أي لا توجد ألفاظ موضوعة للعموم في العربية، وهؤلاء من المتشددين في حقائق الألفاظ، أنه يوجد بعض العلماء سمونا بالمتشددين فيما يخص حدود الألفاظ، ومنهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله وغيره من المتقدمين، ذكروا بأن العموم أو الأمر والنهي هذه المعاني ليست لها ألفاظ، وإنما هي ألفاظ مشتركة تستعمل في العموم كما تستعمل في غيره، تستعمل في الأمر كما تستعمل في التسليم والنهي كما تستعمل في غيره، إذن ليست موضوعة للعموم على وجه. قال: والدليل على ذلك أننا نجد أن العرب يستعملونها في الخصوص كما يستعملونها في العموم، بل ذكر أن استعمالها في الخصوص أكثر، فقال: لا يوجد عام إلا وهو مخصوص، فالعموم في القرآن كلها مخصوص، ما من عام إلا وهو مخصوص. إذن فجميع الألفاظ العموم الواردة وردت في الخصوص، إذن ليس للعموم ألفاظ خصوصه كما يقول من يرى هذا الرأي، ولكن جمهور العلماء علماء الأصول وعلماء الفقه ذهبوا إلى أن العموم له ألفاظ تخصه، وأهي وإن استعملت في غيره خصوص مثلا فإنما تستعمل فيه مجازا، ويكون ذلك بالقرينة، وبهذا يكون العموم مثل ما يكون الألفاظ الأخرى الحقيقية مثل الأساس الذي يستعمل حقيقة في المفترس أو المفترس، ويستعمل مجازا في الرجل الشجاع، إذن لا مانع، إذن الأسد موضوع الحيوان المفترس ويستعمل في الرجل الشجاع، والألفاظ موضوعة للعموم وتستعمل في الخصوص، وتستعمل في الخصوص إذن هي موضوعة للعموم، وله في ذلك أدلة كثيرة في قصد كثيرة، وقد جاءوا بالأدلة العقلية أدلة النقلية ونصوص المختلفة. ثم قالوا في أهل الأمر: إن للعموم ألفاظا وخصوصا، قد ذكروا أنها كما سيأتي هنا نحو 20 لفظة، كما ذكر القرآن 20 لفظة قالوا بأنها للعموم. ولما قلنا بأن الألفاظ للعموم نريد أن نعرف هذه الألفاظ التي قيل بأنها ألفاظ العموم، فإن قيل وماذا ينبني على هذا الفهم الذي يصار في أول هذا الباب كثيرا، وأن ليس الألفاظ للعموم ألفاظ تخصه، الذي ينبني على ذلك أمر هام في الفقه، وهو أن إذا سمعت لفظة الألفاظ التي تسمى الألفاظ كثيرا، هل أخذها على أنها عامة ولا أحتاج بعد ذلك إلى قرينة تدل على ذلك، أو أخذها بأنها خاصة ولا أحتاج إلى قرينة تدل على ذلك؟ إذا كنت من أرباب الخصوص الذين يقولون بأنها موضوعة الخصوص، سأخذها على أنها الخصوص ولا أعمل مباشرة، سأقول إن هذه الصيغة لم يقصد بها جميع الألفاظ التي تنطوي الساق المفردات التي تنطوي، وإذا كنت من أرباب العموم سأقول بأن هذه اللفظة تدل على شمولها لجميع ما تدل عليه، ولا أنتقل عن ذلك إلا بدليل شرعي. وهنا إذا جاءني حديث أو آية من القرآن وفيها لفظ وأريد أن أخذ بهذه اللفظة، مطلوب مني أن أخذها بقاعدة العلمية التي أعلم أنها الحق والتي أؤمن بأنها الصواب، إذن سأقول بأنها الخصوص، وسأستمر على إذا كنت من أرباب الخصوص على أنها، ولا أقبل الانتقال إلى العموم إلا إذا ورد دليل شرعي ينقلني إلى ذلك، أو إذا كنت من أرباب العموم سألتزم بعمومها وأتشدد في عمومها إلى أن ينقل عن ذلك ناقل شرعي. هذا هو الذي على مسألة هل كون هذه الألفاظ. وفي المسألة مذاهب أخرى، منها من قال بأن هذه الألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص، ومنهم من قال بأنها مشتركة في القدر، القدر المشترك بينهما، لكن لا أدري كيف وجه هذا المذهب ولا ما أدلته التي اعتمدها. على كل حال فكتب المطورات ممتلئة بالاستدلال لهذه المسألة من أراد أن يتوسع في دراسة هذه المسألة التي تعتبر مبدأ من باب الاختلاف في هذه المسألة. قال المصنف صيغة كل نوز والجلسة: هذا شروع في الكلام على ذوات العمق فتنة وهي نحو 20 صيغة، فمنها كل وهي أقوى صيغ العموم ولذا قدمت والجميع، ولا بد من إضافة كل منهما للفظ لا يحصل العموم. قال هنا: فمنها لفظة كل، وهذه لفظة كل قال بأنها هي أقوى صيغ العموم، ولكن هذا الكلام بأن كل هي أقوى صيغ العموم بمعنى أنها تزيدنا علما في أن العموم قد حصل على قطع، وأن العموم قد ثبت في هذه اللفظة على أعلى درجة الثبوت، هذا كلام لم يسلم عند جميع المؤمنين، منهم من يرى بأن كل ليست أقوى صيغ العموم كما ذكر، لذلك يجب أن ترجع إلى هذه اللفظة. قال: وإذا قدمت أي في هذا النظم أو عند القرآن والجميع، ولا بد من إضافة كل منهما للفظة حتى يحصل العموم. وكذلك من صياغه الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما المرادان منه. فمنها كل، جاء كل الرجال، لكن المشكل هنا من أين اكتسب العموم؟ هل من لفظة كل أو من مدخول؟ وهل إذا دخلت كل على النكرة يصير لفظ عام؟ يصير النكرة مصدر عاما؟ نحو جاء كل رجل، هذا بحث وقع في هذه الكلمة وطال النقاش فيه، ولا بد أن يرجع إلى هذه اللفظة لأن فيها نقاش. أظن أني قد سجد شيئا عنه، لأن كل شيء. أما لفظ كل فإنه يفيد العموم، وأما لفظ جميع ففيه خلاف. على المحل من التجسد لنظر فيها بأنها إنما تضاف إلى معرفة، فالعموم من المضاف إليه، ولذلك طبع عليها أن تكتب هذا لك. كل متفق على أنها تفيد العموم، أما جميع ففيه خلاف، ذلك لأنهم وجدوا أن جميع لن تفيد العموم بذاتها، وإنما دائما تضاف إلى المعرفة، والمعرفة تفيد العموم بذاتها وليس بإنساب لفظة الجميع. ثم جاء بإستدلالات التي تدل على أنها تدل على أنها، ثم وينفرد كل وجميع سائر أدوات العموم لأنهما لا يقعان خاصين، ذلك بأن يقال مثلا كل رجل أو جميع الرجال ويقصد به واحد، هذا لا يقع بخلاف هذه من أدوات العموم، فإنه يقال من جاء فاكتب واحد منه وأطال الكلام في تقريب الشيء. كل حسب سبب أنها لأن كل من أدوات قال: فمنها كل، وقد استدل لها استدل لأن لكونها تفيد العموم والاستغراق الرازي في المحصول وغيره، وأطالوا تقرير الكلام في ذلك لمن أراد أن يرجع إليه، وهي أقوى صيغ العموم كما ذكرها، وإن كان البعض يرى بأن يوجد من هو أقوى منها وهو أدوات الصرف وأدوات الاستفهام. بعضهم قال بأن الأقوى بأدوات الصرف وأدوات الاستفهام، وسيأتي الكلام عليها في المجلس، ولكن ينبغي أن نعلم بأن كل ليست مثل صياغ العموم، لأن صياغ العموم الأخرى التي ستأتي ذكرنا بأنه يجوز أن يقصد بها خاص بخلاف كل. إذا قلت مثلا: كل من زارك فأكرمه، كل رجل رأيته فأكرمه، قالوا هنا من قصد به واحدا فهو مخطئ، من قصد بهذه اللفظة إنسانا واحدا فهو مخطئ. أما لو قلت من جاءك فأكرمه وأنت تقصد شخصا واحدا، هذه عربية. ولو قلت مثلا: إن جاءك شخص مثلا في سياق الشرط فقصدت بها شخصا وأكرمه وقصدت بها شخصا واحدا، فهذا سائغ ومخطئ، سواء عند علماء العربية أو عند علماء الشرط. ولو قلت: كل من جاءك فأكرمه وقصدت شخصا واحدا، هذا لا يجوز، سواء عند علماء اللغة وكذلك عند علماء الشعر. هذا كله. حكمها العموم وخصوصيتها تقدم والجمع، وهي أيضا من صيغ العموم. ولكن فما ذكرنا بأن السوفي كتبها أولا في جمع الجمع، كتب على كل وجمع، ثم لما درس أحوالها وبحث فيها وجد بأنها تضاف إلى معاني، مع ملقى في كل وضفت إلى نكرتي، جمع رجلهم جميع رجل المكينة، جميع الرجال جميعهم جميع المكين. فلما رأها كذلك قال هذه ليست هي التي أخذ منها أخذت منها العموم، ليس هي التي أخذ منها العموم، العموم مأخوذ من الاسم المعرفة التي أضاف إليه، فسطب عليها فسطب على هذه المثال من أدوات العموم، عموم مستفاد مما أضيفت إليه هو الله. وأنت إذا نظرت في حالها تجدها كذلك، إذا نظرت في حالها تجدها كذلك، تجد أنها لا تضاف إلى المعرفة ولا تقبل الإضافة إلى النكرة، وإذا كان هذا هو حالها ولم نستطع أن نضيف إلى النكرة فتستفيد النكرة من المعرفة، دل ذلك على أن إذا كانت تستفيد المعرفة مثلك لكانت قد فلفت النكرة. يقول مثلا كل رجل جاءك فاكر، أقول جميع رجل جاءك فاكر، لا يستطيع أحد أن يقول عليه هذا كلام، لا غير مقبول لا من الناحية اللغوية ولا من الناحية الشرعية. إذا شطب عليها قرص هذه الشد يسيرها، ولكن هذا لا يعني أن كثير من العلماء يعدونها من سيغلها، ومنهم مؤسسو علم الأصول كمثل الرازي والآمدي وغيرهم، وذكروا أنها من صيغ العموم وثبتوها في كتبه. وبعد السوفي جاء من قال بأنها أيضا من العموم، أي أن القول بأنها العموم قائم عند المتقدمين وجار عليه من بعدهم من السلف. إذن لفظة ولا بد من إضافة لفظ كل منهما للفظ حتى يحصل العموم فيه. لذلك تقسيم الذي جاء به صاحب المفتاح، لكم قراءة المفتاح الوصول كذلك، وجاء بتقسيم آخر على ما يفيد العموم فيه وما يفيد العموم فيه في غيره الذي يليه، وجعل هذا مما يفيد العموم في غيره، معنى إذا حط كل الناس فالعموم هو الناس، كل الرجال فالعموم هو الرجال، كل من جاء فالعام هو ما بعد كل وليس الكل، لكن ثم ما يفيد العموم في غيره. وهكذا قال أما ما يفيد العموم بذاته بحال المسلمون الرجال والمشركون، هذا يفيد العموم بذاته وليس بما دخل عليه، هذا هو تقسيمه هو الذي جاء به. جيد، إذا تحصل لدينا إذا من هذه المسألة أمران، أحدهما أن لفظ كل قالوا بأن العلماء قال بأن أقل، ثم إنها لا تفيد لا تدل على معنى خاص إطلاق، جميع قالوا بأنها ليست من ألفاظ العموم لأنها لا تفيد على المعرفة، والمعرفة تدلت على العموم بذاتها واستفادة العموم منها غير ظاهرة. وقال قوم بأنها تدل على العموم سواء أضيفت إلى معرفة اكتسبت من العموم فهي زادت مع العموم. ثم ما ذكرنا من أن منهم انقسم هذا النوع، من جعل هذا النوع هو كل وجميع مما يدل على العموم في غيره وليس به، وكذلك من صيغه أي العموم الذي والتي وذي، وهذه تسمى بالألفاظ المبهمة، تسمى بالألفاظ المبهمة، وطريقة إفادة هذه العموم الإبهام، الذي والتي وتسميتهم وهم المرادان بالفرع نحو أكرم الذي يأتيك، أكرم الذي يأتيك. فإذا سمعت هذه اللفظة فإن كنت من أهل اللسان فلا ريب أنك ستستفيد منه العموم، فتكرم حينئذ كل من يأتيك، وإذا كنت ممن يأخذ باللفظ على حسب ما يراه بفهمه فإنه يقول أكرم الذي يأتيك يعني رجلا واحدا، يعني الذي يأتيك لن يأتي إذن رجلا واحدا، قد أتى لرجل فأكرمته. فلو أن سيدا أمر عبده بأن يكرم كل من يأتيه، أكرم الذي يأتيك أكرم الذي يأتيك، هذه عبارة قال السيد العبد. فدخل رجل فأكرمه، فجاء رجل آخر فلم يكرمه العبد، هل هذا العبد عز عافيا أم يعد عافيا أم لا؟ هذا لا أعلم، لأن الذي يدل على العموم وكان على العبد أن يكرم كل من يدخل كل من يدخل كل من يدخل. ولو قال شخص لزوجته أكرم الذي يأتيك ثم أكرم وإلا طلقتك، أكرم الذي يأتيك وإلا طلقتك، فجاء ضيف فأكرمته ثم جاء ضيف آخر فطردته، هذا يترتب عليه الطلاق، هذا يترتب عليه الطلاق إذا كان الشخص قد أطلق هذا اللفظ دون أن يقصد له معنى خاص، لأنه من المقرر عند الفقهاء أن قضية الطلاق وما شابه ذلك النذر والأيمان يحتكم فيها إلى العرف والقصد، إذا قال لها أكرم من يأتي آتيه الذي يأتي وإلا طلقتك فأكرمت وجاء آخر سلمتك منه. إذا نظرنا إلى حد اللفظ حسب ما تقرر هنا أن هذه المرأة الطالق بناء على نفاذ الطلاق المعلق، أن الطلاق المعلق بخلاف معروف بين الفقهاء، ولكن دون أن ندخل في تفاصيل الطلاق المعلق ودون البحث في جذوره وأصوله، نريد الآن أن نبحث عن هذه المسألة عند من يرى بوقوع الطلاق المعلق مثل المالكية. إذا قال هذا فهذا طلاق معلقه بماذا؟ بأن إن لم تكرم تطلق، فلم تكرم، فإن قالت أكرمت واحدا قال لها ظاهر اللفظ العموم الذي يأتيك، وأنا لم أقصد شخصا واحدا، أنا أقصد ظاهر هذا اللفظ الذي يأتيك، والذي يأتي والذي يولد اسمه الذكر والأنثى أيضا، فالذي يأتيك الآن اسمه الذكر والأنثى اسمه الصغير والكبير، هذا معنى العموم. لو قال مثلا أتصدق بهذا الباب على الذي يأتي، على هكذا تصدق على الذي يأتي من الأولاد، على الذي يأتي هذا أيضا حال العموم، هذا ما فيش ميراث، هذا فيه الشركة والتسوية بين الذكور والأنثى، هذا معنى العموم. وهكذا تفعل في جميع الأحكام التي يرد فيها هذا اللفظ وينبني على ذلك وتنبني على ذلك فروع. وكذلك إذا استعملت التي تأتيك، فإن قلت الذي يأتيك هل يدخل الذكور الإناث؟ إذا قال الذي يأتي من الأولاد، نعم، إذا قال من الأولاد، إذا قال من الأولاد يدخل الإناث، فإذا قال من الذكور هذا تمييز، فهذا تمييز احترز به، إذا قال الذي يأتي من الذكور فهذا فيحتمل، وإذا قال الذي يأتي من الأولاد فإن هذا يشمل ماذا؟ الذكور والإناث. والتي تأتيك والتي تأتيك كذلك، ومعنى حينئذ الله كل آت وآتية لك حيث لم تكن الصلة للعهد، لا حيث لم تكن الصلة للعهد وإلا فلا، لا بد من الاستحضار أن ألفاظ العموم يقصرها عن فادتها لعموم العهد، كل ألفاظ العموم إذا كان العهد قد رافقها فإنه يقصرها عن ذلك، وسيأتي ذلك في جميع الألفاظ التي تكون. فإذا قال مثلا الذي يأتيك وبينهما علم بأن شخصا سوف يأتي وقد ذكر وقد ذكراه وتحاور حوله ثم قال الذي يأتيك فإن الله ينصرف الحلقة، مثلا قال العبد لسيده يأتيني فلان اليوم يأتيني فلان، فيقول له سيده أكرم الذي يأتيك هذا ينكس كل يوم، بل تذهب الصلة حينئذ إلى ماذا؟ إلى المعهود، أي إلى الشخص الذي ذكر له بأنه سيأتي. وقال إذا قال مثلا ستاتي أختي فيقول أكرم التي تأتيك، هذا لا شك أنها تنصرف إلى أخته أو أمه أو من يأتيه هكذا. إذن لهذا قال حيث لم تكون الصلة للعهد، فإن كانت للعهد فلا عموم حينئذ في النص، بل وجب الأخذ بالعموم. قال أما الذي والتي وفروعهما وما ومن، فإن شرط إفادتها العموم وأن لا تكون الصلة فيها للعهد. وقد أثير هنا أمر أمر الاختلاف بين عد النحاة الموصولة من المعارف، والمعرفة ما وضع لشيء بعينه فلا عموم فيه، وبين جعل الأصولين إياها من صيغ العموم. هنا مشكلة معروفة في الأسماء الموصولة، هو الذي والتي أصول. مشكلة بين النحاة الأصولين، لأنكم تعلمون أن في كتب النحو الموصولة من المعارف، قلتها ولا ما قلتهاش في النحو؟ موصولة من المعارف، المعرفة الأصل فيها أنها تؤخذ بشيء ما وضع لشيء بعينه، فكيف تقول عامة؟ قال بأن الأصوليين أجابوا عن هذه المسألة بأمرين. قالوا أجيب بأن للموصول جهتين، الاستعمار في معين باعتبار العهد هو ما اعتبره النحاة. إذن هذا استقره النحاة، هذا الاسم الموصول الذي في كتب النحو ليس هو الموصول الذي في كتب يجيب أن نفهم ما يقرأه علماء النحو هو هذا الذي للعهد، مش الذي يذكره علماء الأصول، الذي للعهد الذكري أو للعهد الديني هو الذي يدرسه النحو. أما هذا الذي هنا فهو الذي ليس للعهد الديني ولا للعهد الذكري وليس مذكورا في كتب النحو إطلاقا. تعرف أن إذا كنا اسم الموصول لتنقل بأنه عام في كتب الأصول ليس هو الذي في كتب هذه. قال ما يذكره النحاة الاستعمال في معين باعتبار العهد هو ما اعتبره. الثاني الاستعمال في غير المعين من كل ما يصلح له هو الذي اعتبره أهل الأصول. إذن الأصول له استعمالان، استعمال بمعنى العهد وهو الذي يذكره النحاة، واستعمال بمعنى العموم وهو الذي يذكره الأصوليين، معنى واضح. لكن يبقى إشكال، هل كلمة الموصول مشتركة؟ هذا موصول، سيكون لفظة الموصول مشتركة بين معنيين، تارة يقصد به الموصول المعهود وتارة يقصد به الموصول الذي هو غير معهود وهو العام. أجاب الشيخ زكريا الأنصاري فقال إن العهد ليس في الموصول بل في صلته، وعهديتها لا تنافي عمومه. قد لاحظ العطار أن عهدية الصلة لا تنافي عمومه أيضا، لأن قول جاء من عندك شامل لجميع من عندك، وبعد إيرادها هذا قال رأيت في حشية العلامة عبد الحاكم على البيضاوي من الكلام على قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم الآية أن الموصول بعد اعتبار تعريفه بالصلة فالمعرف باللام استعملته الأربعة، وإنه إذا استعمل في بعض ما اتصف بالصلة كان كالمعرف بلام العهد الجديد. فكما أن المعرف المذكور لكون التعريف للجنس معرفة بالنظر إلى مدلوله، وفي حكم النكرة بالنظر إلى قرينة البعض المبهمة، فكذلك يعامل معاملته. كذلك الموصول المذكور بالنظر إلى التعيين الجنسي المستفاد بمفهوم الصلة معرفة، وبالنظر إلى البعضية مبهمة. حسن القول أنهم قالوا بأن الذي مثل المعرف بالألف والنون يعرض له من المعاني ما يعرض للمعرف بالألف والنون. عنده العهد الجنسي وإنسان مدروس على الإجابة ولكن نقلنا الموصول قلنا ولم نقلنا ولا مذكروش هذه المعاني، مذكروش بأن الذي يعرض له ما يعرض المعرف بالألف والنون، مذكروش بأنه يكون للعهد الجنسي والعهد للعهد الجنسي ويكون للعهد الجنسي رغم مذكروش هذا الشيء، مذكروش بأنه يريد للعهد الجنسي والذكري والجنس والتعريف فيكون مثل المعرف بالألف والنون. وهذا مما يستدرك على علماء الجاهل، هذا المسألة التي قالها هنا العطار الحاشية البيضاء الحكيم الهندي الهندي على البيضاوي السنبيضاوي ذكر فيها بمعاني عند قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت عليهم ذكر هذه المعاني. ومعنى هذا أن الموصول كمثل الاسم المعرف، والاسم المعرف أربعة أنواع: ما عرف بلام العهد وما عرف بلام العهد وما عرف بلام الاستغراق وما عرف بلام الجنس. والموصول يستعمل هو أيضا كمثل مفرد المعرف بأحواله الأربعة، وعليه، فإن الموصول في بعض أحواله إذا اتصف بالصلة يكون مثل المفرد المعرف بلام العهدين. فإذا نظرت إلى معرف من جهة مدلوله فهو معرفة لأنه يدل على معين، وإذا نظرت إلى جهة كونه بعضا مبهما فإنه نكرة فيعامل معاملة النكرة والنكرة. فكذلك الموصول إذا عرف بصلة في بعض أحواله يكون مثل المعرف إلى آخر ما ذكره. إذن هنا بأن الموصول الذي يذكر في كتب النحو ليس هو الموصول الذي يقصده يش إلى الموضوع. ثم إن الاسم الموصول أيضا هل الذي بحال الذي بحال الذي يفعل الاسم الموصول بجملة أنواعه يعرض فيه ما يعرض للمعرف بالألف، وهذا يجب أن يضبط به حاله ويزاد على ما تقرر في علم البيان تسليما للفائدة. إذن هذا هو ما ذكروه الشارح هنا في أمثلة الذي والذي. أما استثمار هذا في الفقه، استثمار هذه المسائل في الفقه، نعم هذه القاعدة الآن يجب أن توخل إلى المسجد، ولكن بهذا التفصيل الذي ذكره أن تفرق بين أنواع الذي، لا أن تذهب بالذي وتظن بأنه دائما يجري فيه التعريف أو يجري فيه دائما العموم أو يجري فيه دائما التردد بين النكرة والمعرفة. يجب أن تأخذ من هذه القاعدة ولكن بتفصيلها الذي سبق بك. ثم إن القواعد الشرعية أيضا لا تقرر قاعدة أصولية وحدها، لأن القاعدة أصولية لا يسري حكمها في نص شرعي إلا إذا سلمتها النصوص الشرعية. وهذا يجب أن نعم إذا حفظ الذي والتي وكل وجميع من القواعد وما يقتضيه أحكامه وثماراته وفوائده، ثم ذهبنا بها إلى بحث اللفظ الشرعي، مطلوب أن نأخذ هذا العلم مفصلا مبينا تاما، لكن يجب أن لا نظن بأن هذا يعفينا من الجمع. لا يستكمل النظر في النص الشرعي بالقواعد وحدها. قاعدة الكبرى التي تقوم في هذا النص هو الجمع بين النصوص، وإلا أفضى بك الحال إلى أن تقول كلاما في نص شرعي ثم يحكم نص آخر شرعي آخر بأنك لم تفهمه على المراد في تفهم المراد. إلا لو أخذنا جملة من أمر من مسألة طويلة وحكمنا فيها القواعد هذا يدل على الخطأ. يجب أن تتم الصورة المرادة ثم بعد ذلك يجب القواعد في الباطل الأحكام بعد أن يسلم لك تمام الصف. إذن هذا الذي وقيل بأن هذه تسمى من ألفاظ الإبهام، وألفاظ الإبهام كلها تعم في اللغة العربية وفي القرآن أيضا ألفاظ الإبهام، وهي التي لا تدل على معين حل شيثا ومشيثا أين وحيثما ومن وأين وما صرفا ووصل والسؤال مثلا إذا قلنا اللذان يزوران بلدة فيهما إلا إذا كانت يجب أن يتكرر هذا الحكم كلما تكرر هذا لذلك أبي ثاني. ثم قال أين وحيثما من أين أيضا وحيثما هذان اللفظان أيضا يدلان باعتبار الإبهام، وهما للمكان شرطيتين نحو أين وحيثما كنت، وتزيد أن في الاستفهام على أين نحو أين كنت. من أدوات أيضا العموم أين، وفي ذلك أيضا خلاف، وذلك سبب الخلاف في هذا الجواب بالمفرد. قد طال قوم هذه المسألة وقالوا لو كانت هذه الألفاظ للعموم ما اكتفي في الجواب عنها بمفرد ولا مكان الكلام حينئذ صحيحا. لأن لو قيل لك أين كنت في السوق كان الجواب مفيدا، ولو كانت كلمة أين كنت عامة لكان من شرط لكان الجواب عنها لكان من صحة الجواب عنها أن يكون بلفظ نعم. ولكن لما أجيب عنها بمفرد وكان هذا المفرد قبولا دل ذلك على أن هذه الألفاظ ليست للعموم، وقد أجيب عن ذلك كما سيأتي. ثم كذلك حيثما فيها نفس الحكم أنها تأتي أيضا للعموم، وسن السؤال أين، لأن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، والجميع متفق على أن الجواب بذكر جملة العقلاء حسن، والثاني أنه أن تكون للعموم فقط أو للخصوص أو لهما على سبيل الاشتراك وموقوفة أو ليست موضوعة في أحد الأمرين لحقيقة كونها. هذا كل ما تراه المسألة كما تشاء. إذن أين وحيثما من صيغ العموم، لأنك تقول حيثما كنت فأكرم زيدا، أينما كنت فصلي، هذا يدل على عموم الأمثلة، أينما كنت فصلي، أينما كنت فتيمم وتوضأ وتوضأ وصلي. هذه كلمة أينما وحيثما هنا تفيدان العموم في الأمثلة، لذلك ورد عن جميع علماء الفقه أنهم استعملوها في هذا الحديث الذي هل هذا أينما أدركت الصلاة. قد اجمع العلماء على أن أينما وحيثما في هذين الحديث في هذين النصين الشرعيين وردا للعموم، فأخذ العلماء بهذا فيهما دون الحاجة إلى البحث عن التخصيص. ثم قال وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت، أين كنت، فإذا قلت كنت في السوق فهذا جواب، وإذا قلت كنت في كل مكان إلا في السوق فهذا هو الذي تمسك به من قال بأن أين للعموم، لأن معيار العموم الاستفهام. لما قلت كنت في أين كنت، كنت في كل مكان إلا في السوق، فدل ذلك على أن أهل الاستفهامية. وأما مكانية حيثما تستقيم هذا البيت ثم تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان فاعتبارية، فإن الأحوال قد تعد أمثلة، بمعنى أن أين هي التي يقع بها الاستفهام، وحيثما هي من صيغ العموم. هنا أين وحيثما من صيغ العموم للمكانيات شرطيتين، يعني تكون شرطيتين، ولكن إذا استعملت مكانية حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا فاعتبارية فإن الأحوال قد تعد أمثلة، بمعنى أنه تقرر في أول الحديث أن حيثما تكون ياس تكون ظرفية شرطية كذلك تشريجان، ولكن تخلف ذلك في قول الشاعر حيثما تستقيم واشهد حيثما تدل على المكان، ها؟ وش هي في أي حال تستقيم يقدر لك الله رجعا، ولا في أي مكان تستقيم؟ نعم في أي حال. إذن هذا استعمل حيثما هنا استعمل حيثما التي ترد للمكان في ماذا؟ في الأحوال، باعتبار ماذا؟ أن الأحوال قد تعد. وما وجه عد الأحوال أمثلة؟ لأنك تلابسها، لأنك تكون فيها، فكما تكون في المكان تكون في الحال، تلابس الحال وتلابس المكان، تفهم؟ لأنك لا يمكن لك إذا أنت أن توقع الفعل إلا في حال، ولا يمكن أن توقعه إلا في مكان، فكان المكان والحال مما يلابسان الفعل دائما، فلذلك عد شيئا واحدا، هذا الشيء بجد. ولهذا قال فاعتبارية أي عقلية، هذا معنى الاعتبارية. والاعتبارية هو تقدير الشيء في الذهن وإن لم يكن موجودا في الخارج، هذا هو الاعتباري، موجود في الذهن ولا يوجد في الخارج. لأنك تجعل مثلا الحياء إذا كنت في حالة الحياء تجعله كأنك كنت في ذلك في محل الحياة، تجعله كأنه محل، إذا كنت في حال أي خلق حسن فإنك تجعله مثل المكان، هم وبهذا جعل الأحوال هذه مثل الأمثلة حيث ما تستقيم يقدر، أي في أي حال تستقيم، وهذه حيث ما ليست المثل بل هي لماذا للحال، أي في أي حال تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. فإن الأحوال قد تعد أمثلة، مفهوم هذا؟ مفهوم. ومن صيغ العموم من وأي وما، وما تعلمون أن لها معاني متعددة، هل تعد عامة في كل ذلك؟ قال نعم، شرطية واستفهامية أو موصولة. من إن كانت شرطية فإنها تفيد العموم، استفهامية تفيد العموم، موصولة تفيد العموم. وكذلك أي أيضا سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة فإنها تفيد العموم. وكذلك ما شرطية أو موصولة أو استفهامية، هذه كلها تعد ماذا للعموم. هل يعرض لها شيء كما عرض في الموصول؟ وهل يعرض لهذه الألفاظ أيضا ما عرض في الموصول؟ لأن القنا الموصول لن يكون للعموم إلا إذا تفرد مما يخرجه عن ذلك. سنرى هذه الألفاظ هل فيها بعض الأمور التي يجب أن تعتبر، سنرى ذلك من النظر. أسف أي، كلمة أي تفي معاني وتفيد العموم بوجهين فقط، كان أي ثم الجواب أي، وهما إذا كانت شرطية أو استفهامية. هذا مذهب المشهور، هذا مذهب المعروف، هذا مذهب الجمهور. وتوسع القرافي فعد عمومها إلى الموصولة والموصوفة في النداء، هذا مذهب الجمهور. أن أي لا تفيد العموم إلا إذا كانت شرطية أو استفهامية. ماذا عندكم في الشرح؟ الموصولة هذا يجب أن يتنبه لهذا، هذا غير مثل جلأتي للقرافي، القرافي وحده هو الذي قال بذلك والذي عدها إلى هذا. إذا الموصولة، إذا أي هذا الذي فيها شرطية أو استفهامية فيها. أما الذي توسع فجعل الموصوفة والموصولة فهو الإمام القرافي. ثم إن أي تستعمل في من يعقل وفيما لا يعقل، فهي تفي لمن يعقل ولمن لا ولما لا يعقل، ولهذا تقول هي عامة جدا، عامة جدا، لأنها تعم في الصف والاستفهام من يعقل وما لا يعقل. إذا تقول مثل الموصولة، مثال استعمالها فيما لا يعقل أيما إيهاب زبغ فقد طهر، استعملت فيما لا يعقل. استعمالها في من يعقل أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ولكون أي تصلح لمن يعقل ولمن لا يعقل، قال الإسلاوي صيغة أي عامة في أولي العلم وغيره. قال الشيخ الشيرازي وأي في الجمع يريد أنها لمن لا يعقل ولغيره، وعدها من سياق العموم جماعة الأصوليين. هذا أنها تكون عامة جد الشرط ونصف. ومنهم من يجعلها عامة إذا كانت موصولة كمثل من الموصولة وقد تقدم. وإذا كانت أي الشرط والاستثناء عامة فهل عمومها شمولي أو بدلي؟ قال الشوكاني قال القاضي عبد الوهاب في التلخيص إلا أنها تتناول على جهة الإفراء الانفراد دون الاستغراق. ولذا إذا قلت الرجلين عندك لم يجاب إلا بذكر واحد. قال ابن السمعاني في القواطع وأما كلمة أيين فقيل كالنكرة لأن أصحابها لفظا ومعنى، تقول أي رجل فعل هذا وأي ضار دخل. قال تعالى أيكم ياتي بعصية، وهي في المعنى نكرة لأن المراد بها واحد منهم. قال الزركشي في البحر وحاصل كلامهم أنها الاستغراق البدلي والشمولي، لكن ظاهر كلام الشيخ أبي إسحاق أنها الاستغراق الشمولي. قال صدر الشريعة ومنها أي وهي نكرة فعم بصي. ثم أطال الكلام في تقرير المسائل الفقهية عليها. إذن أي هذا هو حكم أنها تكون شرطية أو استفهامية تكون عامة. أما في حالة الوصل أن تكون موصولة فهذا فيه خلاف الجبهة الخلف. ولكن بعدما تكون أي من صيغ العموم اختلف فيها هل هي هل عمومها بدلي أو شمول. ومعنى بدلي أنك تجيب بواحد فقط، من عندك؟ عندي زيد، هذا ما قال. ولكن الظاهر أن أي عمومها استغراقي، لأن نحن مثلا قلوش من العموم الجديد، نحن هذا الباب عندنا للعموم الاستغراقي مثل العموم البدلي، لأن العموم البدلي تفيده النكرة أيضا، النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم البدلي، نحن لا نحتاج هنا إلى العموم البدلي، ما ندرسه في هذا الباب هو العموم الشمول الذي قلنا بأنه ألفاظ تدل عليه، وألفاظ موضوعة الموضوع السجن. هذا هو الذي كلامنا فيه وليس العموم. هذا فيما يخص أيضا. أما من فهي مثل الذي، جميع ما تقدم في الذي فإنه يسير فيه بلا فرق، إلا أن من تزيد على الذي بأنها تكون شرطية وتكون استفهامية فيتعم. بمعنى أن من إذا كانت استفهامية أو شرطية فإنها تعم مثل ما تقدم مثل، ثم يدخلها ما يدخل من العموم البدلي والشمولي، وأخيرا ينتهي الأمر إلى أنها العموم. أما إذا استعملت موصولة فإنها مثل الذي، قد تقدم أن الذي له أربعة حالات، له أربع حالات أو أربع ليس. وكذلك من إذا استعملت موصولة فلها كم من حالتين؟ أربع حالات، لأنها إما أن تكون العهد أو العهد ذكري أو لجهل أو للتأكيد، وهي التي تذكر في كتب النحو. ما تجده في باب الموصول في علم النحو فهو معنى واحد مثل الموصول، أما المعاني الأخرى، المعاني الأخرى ثلاثة، المعاني الأخرى مثل المقصود، المقصود فيها هي التي تفيد التعيين فقط، هذا هو الموصول، تفيد التعيين هي مصدرة المصدر، من وما وجميع ما قرأته في كتب النحو فإنه من ذلك. آمن وما كذلك تكون شرطية واستفهامية ويجري فيها من الأحكام ما يجري في الناس إذا كانت موصولة الكلام. ثم قال فشرط المفعول مفعول أفهما واللفظ بعد وعطف عليه أفهم اللفظ المفعول من من وأين وما الشرط من الموصولة المستفهامية، وقد لا يعم أي يعم أين ومن الموصولة فلهما في بأيهم قاما وفي المقام الذي قام العام الذي أريد به الخصوص لقيم قائمة في مثلة الخارع منه فإن عام في الأشد نحو أحسن من في إليه وسمشكلة جعل الموصول من إشار العموم عشرافي في سنة كل محوية. وأجيب بأن العهد ليس في الموصول بل في صلته، قيد العهد فيها لا يسقط عموم الموصول بل يخصصه قائمة.